يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس وما هم عنها بغافلين وما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك الفاتحة.